أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ينادي الله تعالى المؤمنين ثم يأمرهم بالاجتناب. اجتنبوا هذا أمر، لكن الاجتناب هو نهي. يقال لك اجتنب زي لا تفعل، زي ذر. اجتنب وذر هو أمر لكنه في ذاته أمر لكن هو نهي. اجتنب الشيء أي لا تفعله، وذر الشيء يعني لا تقربه، فهو أمر بالاجتناب. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم يأمرهم بالاجتناب، اجتناب الظن. والظن أن يدخل رجل بيتا تقول هذا الرجل ما دخل هذا البيت إلا يريد أن يفعل شيء ما هو طيب، بيت ما هو بيت، يمكن عنده مفتاح، يمكن صاحبه قال له ادخل البيت خذ منه شيء، فأنت تظن به أنه جاءه ليسرق أو ليفعل شيء ما هو طيب. والعلماء يقولون ظن السوء يكون في من ظاهره الطيب لا يظن به ظن السوء، أما الذي وقف مواقف الشبه اتهم. الذي لا يريد أن يتهم لا يدخل مواقع الريب ولا الشبه. وبعض الناس يكون عنده الظنون والشكوك وهو داء عضال، حتى بعض الناس يكون مريض يشك في كل أحد، وإذا تكلم أحد يقول له اشتعني بهذا، هذا مريض. أنت لا تظن بالناس إلا الخير ولا تشتغل بالناس، فإنك الشغل بالناس هم، وإنما اشتغل كيف تصلح نفسك، كيف تنتج لدينك ولأمتك، يعني اهتم بأمور تنتج. أما فلان قال وفلان ينظر إلي وفلان سخر مني وفلان احتقرني وفلان قال في، طيب إذا أنت شغلك الشاغل نفسك، أنت لك معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك، كل واحد منا عنده جيش يحفظه من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله، على أن من بمعنى الباء أو بمعنى الابتداء، أي صادر ذلك الحفظ من الله تعالى من أمره. فلما لا يكون أحدنا شغله الشاغل ظن الناس واتهامها؟ لا تتهم الناس ولا يهمك فيها، وإذا كنت لابد أن تتهم اتهم نفسك يا أخي. قالوا: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. إذا جئت للطبيب وجدت مريض تقول ألا لو يعرف الطب يعالج نفسه، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فالإنسان لا يتهم الناس ولا يظنها، وذلك الظن بعضه إثم، وهو الظن بالصلحاء والشرفاء. والإنسان يسقى بما سقى به غيره، كل إنسان يجد نيته. الذي يبحث للمسلمين عن الخير ويحاول أن يجلب لها الخير وأن يدعو للمسلمين ويفرح بإيصال النعم لها، هذا تجده في خير. والذي يحفر للمسلمين ويحزن بإيصال الخير لها هذا تجده في نكبة ورا نكبة ورا نكبة، دائما يكون منكوب، لأن الإنسان إذا حفر حفرة وقع فيها. أي إنسان يحفر للناس الحفر تجده هو واقع في الحفر أبدا. الإنسان يجد نيته، ونية المسلم خير من عمله. قد ينال بنيته درجات الصديقين ولكن يكون عاجز، ما عنده مقدرة بدنية ولا عنده مقدرة مالية، فنيته توصله إلى الدرجات، كما قال عن الذين تخلفوا يوم تبوك، ولا على الذين، أي لا لوم عليهم ولا سبيل عليهم، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق، يبكون لعجزهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إذن إنسان لا يظن بإخوانه ظن السوء أبدا، والظن بالطيبين السوء هذا إثم، ويصرف العاقل همته للإنتاج، هممنا نصرفها للإنتاج، لا نجعل شيئا من عقولنا ووقتنا في أمور لا تنفعنا في ديننا ولا دنيانا، هذا يعتبر سفه وخور. أنت عاقل لا تجعل حيز من فكرك ووقتك لما لا ينفعك دنيا ولا أخرى، اجعل عقلك كيف تترقى في الفضائل، اجعل وقتك كيف تزيد في الحسنات، هذا هو عمل العقلاء. تذهب عن الطيبين عن الصادقين وتصحبهم ليرفعوا من شأنك، تذهب للصالحين لتجالسهم لتستفيد منهم علما وأخلاقا وكلاما طيبا، تذهب لوالديك لتدخل عليهم السرور، تذهب لعملك لتنال ما يكفيك ولتؤجر بعملك، تذهب للفقراء وتدخل عليهم السرور، تذهب للمرضى وتزورهم وللأقرباء وتصلهم. العقل ما عنده وقت، الوقت كله مليان. أما عقلاء يقولوا تعال خلينا نضيع وقت، هل يعقل هذا؟ أثمن ما عندنا الوقت، لا يوجد شيء نملكه أثمن من الوقت. كيف واحد عقل يقول تعال خلينا نضيع وقت؟ أثمن ما عندنا الوقت يا أخي. لو تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، لا يأخذ منك 3 دقائق. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله، الخير كثير. إذن لا نشتغل بالظن ولا ما لا قال فلان ولا لا وهم فلان، لك ما ظنك به، ايش لك شغل، ايش لك شغل، ما لك وماله يا اخي، مسؤول عنه، اشتغل بنفسك يا اخي، اترك الناس. وفلان ذاك انا اظن فيه وفلان ذاك، وانت ما ظنك في فلان، لا اله الا الله يا مغفل، امسك عليك حسناتك وانتج لنفسك وانجو بنفسك قبل أن تغرق. ثم قال تعالى إن بعض الظن إثم، ما هو كل الظن، إنسان يغتاب الناس، يعق والديه، يؤذي الجيران، يسرق، يكذب، ينمم، إذا حصلت قضية وظن ما هو ظن سوء، لأنه هو اللي يعمل المشاكل. ثم قال ولا تجسسوا، التجسس صفة ذميمة دنيئة محرمة صاحبها معرض للافتضاح وللذل. التجسس صفة ذميمة دنيئة محرمة صاحبها معرض للذل والدناءة. نعم، صاحبها معرض للذل والدناءة. لا تجسس، واحد أمامك سب والديك، سب والديك، قال لك أبوك فعل كذا وأمك فعلت كذا، لا يحل لك أن تخبر والديك بذلك. واحد رأيت يعمل المحرم، لا يحل لك أن تذكر ذلك. دين الإسلام دين روعة يا أحبتي، دين الستر، دين الألفة، دين المحبة، دين الموافقة، دين التحابب والتغاضي، ما فيه أجمل من الإسلام. وإلا إذا كنت تريد أن تكون رابعا لتقيم الحد على من فعل الجريمة، تحكي الأمر ليقام الحد وليرتدع الجنات. إذن ولا تجسس لا على ولد ولا على ابن ولا على زوجة ولا على خادمة ولا على سائق ولا على جار ولا على مسلم. من ظهر شيء أخذ به، أما ينقب عن أمور الناس هذا يفسد، التنقيب عن عيوب الناس يفسدها، ولكن تؤخذ الناس بما ظهر منها. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. أولياء الله هذا خلق الله فيتركون، خلق الله لا تعرض له، الله خلقهم ورزقهم ولا يريد أن يؤذى خلق. دخلت امرأة النار في هرة هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته. ولا تحقرن من المعروف شيئا. فيا أحبتي اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالنجاة النجاة والبدار البدار. التجسس هذا صفة ذميمة ودنيئة وصاحبها معرض للبوائق، نرجو الله السلام والعافية. نعم أيوة. ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فهو الغيبة، وإن لم يكن فيه فهو البهتان. فلان في كلمة زعله تقولها هذه غيبة، تقول أعين جاحظة غيبة، أعين غائرة غيبة، طويل غيبة، قصير غيبة، يتعتق غيبة، يفهفه غيبة، أكرم منه فلان غيبة، أعلم منه فلان غيبة، أحسن منه فلان غيبة. كيف نسلم من الغيبة؟ نترك الناس. السلامة من الغيبة بترك ما يقع بين الناس. من أراد أن يسلم من الغيبة فلا يتكلم فيما يقع بين الناس. قال فلان لفلان وقال فلان لفلان وفعل فلان بفلان، هذا كل مجاري للغيبة. كيف نسلم من الغيبة؟ إذا جلسنا نتكلم في العلم. من منكم قرأ حديث إنما الأعمال بالنيات؟ كم مسألة في هذا الحديث؟ ذكر العلماء أن في 70 مسألة، إنما الأعمال بالنيات. حديث قال قل آمنت بالله ثم استقم، هذا في كل الشريعة، كلمتين آمنت بالله ثم استقم. فنجعل مجالسنا مليئة بالخير وبالنفع. فلان ذلك مريض، من يعالجه؟ فلان ذلك جاهل، من يعطيه منحة ليكمل دراسته؟ فلان ذلك يهجر أقرباءه، من يذهب إليه لينصحه؟ تكون مجالسنا فيها كما قال الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي مجالسنا. أما فلان قال لفلان غيبة، فلان فعل في فلان غيبة، فلان ضرب فلان غيبة، فلان لكم فلان غيبة، فلان سب فلان غيبة، فلان دف فلان، كل هذا غيبة. والغريب أنها الغيبة محببة إلى النفوس، لأن الشيطان دائما يزينها، والنفس الأعداء يزينوا الغيبة. والمجلس إذا كانت فيه غيبة 4 ساعات تكون كأنها 1/4 ساعة، يجلس ساعات طويلة، بعدين الساعة صارت 12 وهم جالسون من الساعة 8، 9، 10، 11، 12 أربع ساعات، وكأنها دقيقة لأن فيها غيبة وفيها نميمة وفيها معاصي، فالشيطان يحبب هذا بخلاف الدروس. فالإنسان تشوف ينظر إلى الساعة متى ينتهي الدرس، لأن الدرس فيه الأجر، درس فيه أجر وفيه إرغام الشيطان، لكن هذا النفس والشيطان تفرحان بهذا. فلذلك لا بد أن نتعاون على البر والتقوى، وننتشل أقرباءنا وأبناءنا وزوجاتنا، وننتشل جيراننا من الضلال. بما لا؟ بالكلام الطيب وبالإحسان وبالرفق، انتشال الناس بالكلام الطيب. الكلمة الطيبة زي الشجرة المثمرة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. نتعود على الكلام الطيب. الإحسان، جارك تحسن إليه، تشتري هدية وتعطيه إياها، والشهر اللي بعده هدية وتعطيه إياها، والشهر اللي بعده هدية، 3 أشهر 3 هدايا. بعدين تقول له يا فلان ما رأيك نذهب إلى المسجد، يقول لك حاضر، تأمر أبشر، لأن اللهاء تفتح لها، اللهاء العطية واللهاء الفم. فالإنسان إذا أعطيته إذا رأاك فتح ثغره لك. ولذلك بلقيس كانت امرأة حاذقة في الدنيا، لما جاءها الكتاب الكريم من الرجل الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا سليمان، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، أسلوب راقي وكلام عظيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت ألقي إلي كتاب كريم، هذا أسلوب راقي. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. فنحن نريد أن يقبل الناس منا، ونحن لا نعطيهم أموالنا ولا نعطيهم جاهنا ولا نعطيهم بشرنا، ما يمكن. إذا دعوت واحد وأنت ما أكرمته يقول لك يا أخي أين المعرفة، كل شيء معلقة برجلها، روح أين المعرفة. لكن إذا أحسنت إليه سمع منك وقبل. لذلك لا بد لنا أن نبذل لديننا من مالنا وجاهنا ووقتنا وعرضنا وراحتنا، ليرفعنا الله في الآخرة وليعزنا في الدنيا. لا بد أن نجاهد حتى يهدينا الله، وحتى نكون قدوة في الخير. أما الذي يريد ماله لنفسه ونفسه لنفسه وعرضه لنفسه، ويريد راحته، ويريد أن لا يبذل شيئا في الله ولا في دين الله، ويريد الجنة، هذه مغالطة. الجنة لها ثمن، فلا بد أن نبذل، لا بد من البذل. ومن أعظم البذل الإنسان يتنازل لإخوانه عن عرضه وعن ماله وعن جاهه وعن زيارتهم وعن وصولهم. كم من أقربائك لا يصلونك تصلهم، ويقطعونك فلا تقطعهم، ويأذونك فتكرمهم. هذا الذي نفعه كثير ولكن فعله خطير وصعب جدا. من أصعب الشيء أن تكون الناس تؤذيك وأنت تكرمهم، وبالأخص الأقارب، وظلم ذوي القربى أشد على النفس من وضع السهام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. ذلك العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة، فلا بد أن نجتهد لإنقاذه من النار. نعم. ثم مثل بمثال ينفر منه كل عاقل. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أن يأكل لحم أخيه ميتا، كما أنك تقع في عرض أخيك في غيبته وكأنه ميت لأنه لا يراك، فذلك مثله أو أشد ومثله أو أقوى منه أن تأكل لحمه وهو ميت. فكما أنك كرهت ذلك ولا تحب أن تأكل لحمه ميتا، فكذلك لا تغتابه وهو حي، فإن ذلك كذلك أو أشد منه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي فلعلة ذلك الأكل كرهتموه، وهذا مثال وتنفير من فعل ذلك. وأن المسلم لا يأكل عرض، لا يتكلم في عرض المسلم، وأنه لا يأكل لحمه إذا كان ميتا. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، إن الله كثير التوبة رحيم بعباده. ولذلك بعد أن أمر بالصلح سدد منافذ الأخوة وبين أن من فعل معصية التوبة مفتوحة له. تواب كثير التوبة، رحيم بعباده، يبين لهم ما ينفعهم ويأمرهم بسلوكه، ويبين لهم ما يضرهم ويحذرهم من سلوكه. أيوة، سدد المنافذ التي تأتي منها خلخلة الأخوة، سد منافذ يعني خلخلة الأخوة أو ضياع الأخوة، منافذ الستة هذه. واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، إن الله جل وعلا كثير التوبة لعباده رحيم بهم. ولذلك علمهم هذه الأمور، وعلمهم ما ينفعهم، وعلمهم ما يضرهم، وأمرهم باتباع الصالح وبالابتداء والابتعاد عن الطالح. نعم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظوا أول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هنا يا أيها الناس، لأن الكلام عام لكل المخلوقات. لما بين حق الله وبين حق رسول الله وبين حق الفاسق وكيف نتعامل معه، وبين كيف نصلح بين المسلمين إذا اختلفوا، وبين أسباب الخلاف ونهى عنها، عند ذلك بين ما يجب على كل واحد منا، كيف كل واحد منا يعلم نفسه ويعلم كيف نتعايش. ولذلك هذا الذي قيل في هذه الآية تركه هو الذي سبب الأمور الستة التي كنا نذكرها. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن. هذه كنوز وجواهر ينبغي أن نطلعها فنسعد ونسعد البشرية، البشرية في حاجة إلينا. قيل في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال، ولا أعرف تثبت هنا ولكن هي واردة. أول شيء اللي هو بن شماس، اللي هو أخونا، اللي هو اللي في الصحابي الذي قال لي أنت بنت فلان، فجاءت هذه الآية تبين. وقيل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر بلالا بالأذان، فقالوا ما وجد إلا هذا الغراب كفار قريش. أيوة، قيس بن ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس، أحسنت، ثابت بن قيس بن شماس، في أذنه وقر، ثابت بن قيس بن شماس، نعم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو الذي خاف لما سمع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وجلس في بيته وأرسل له النبي، قال هو من أهل النار، قال لا هو من أهل الجنة، ومات شهيدا يوم اليمامة. نعم. فلما يسعل هذا قال أجلس مكانك، حصلت مكانا. قال من هذا؟ قالوا فلان. قال ابن بنت فلان كان له أم يعير بها. فنزلت الآية. وقيل عند فتح مكة لما أذن بلال قالوا ما وجد إلا هذا، فنزلت الآية. وقيل إن مولى بني بياضة أمرهم النبي أن يزوجوه، فقالوا نزوج موالينا لبناتنا، فنزلت الآية. ولما نزلت الآية قال عمر الآن ضاع النسب. الإسلام رفع كل خسيسة. أنت مسلم لا تعاب، أبوك طيب بختك، أبوك غير طيب مالك ذنب، عشيرتك طيبة بخت، عشيرتك ما طيبة مالك ذنب. هل استشرت على إيجاد أبيك أو أمك أو جدك أو جد جدك؟ لكن أنت مسؤول عن نفسك، لا تكذب، لا تظلم، لا تعمل الفاحشة، لا تسرق، لا تعمل لا لا. وأنت قم بنفسك وارفع نفسك. لذلك الإسلام رفع عنا كل خسيسة. فلذلك هذا الإسلام دين عظيم. والعرب من طبيعتهم التنافس والتنابز والتفاخر، شيء عجيب. بعض القبائل ساكين يسحقوهم على أن ما عندهم شاعر، هجوا ما عندهم شاعر نزلوا، تهجى القبيلة ما عندها شاعر تنزل. ذلك العرب فائدتهم في الإسلام والتقى. أما قبل الإسلام ما حال العرب مع الجمال ومع القاحلة، وبعدين يحكمهم شريعة الغاب، الأقوى يأكل الضعيف، والواحد يقتل بنته خوف أن تأكل معه، أو الأنفة يقول بنتي نقتلها خوف لا يتزوجها كفء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، أو إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فجاء الإسلام ورفع العرب ورفع من آمن، وأصبحوا أمة لا مثيل لها. فإن تمسكوا بالإسلام بقوا في مكانهم، وإن تركوا الإسلام رجعوا إلى حالهم قبل الإسلام. لازم نعلم هذا. إذن جعلنا قبائل لنتعارف، شعب وقبيلة وفصيلة وعمارة وفخذ وعشيرة وأسرة. أسرة الإنسان قسموها إلى 6 أقسام، أعلاها الشعب، وأقربها الفصيلة التي تؤويه، يعني التي هي قريبة منه. نعم. إذن جعلنا شعوب وقبائل لنتعارف ونتعاون ونتعاضد ونتكافل ونتعايش، ما هو لنتفاخر ولنتقاتل وليأخذ بعضنا ببعض بالسيف، لا لا، ما هو هذا. ولذلك العرب كان واحد تكون قبيلة كبيرة جدا، فيأخذ واحد يهجها ببيت فتنزل. ذلك نهى عن الهجاء وعن النبذ لما يسببه. بنو نمير كانوا يقولوا ممن يقول بني نمير، نمير الراء يفخمه. فلما قال لهم جرير ما قال، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أصبحوا في مشكلة. وهذا البيت سبب لهم إيش؟ مشكلة. وبنو أنف الناقة كانوا يعيرون بها في قضية، فلما جاء الحطاء وقال قوم هم الأنوف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، خلاص قالوا نحن أنف الناقة، وراح كل ما كان من العيب. فالعرب مساكين لا قيمة لهم إلا بالإسلام وإلا بالتقى، وكل الخلق يتفاضلون بالتقى، لأن أباهم آدم وأمهم حواء، فالتفاضل بالتقى. والله جعلنا قبائل وشعوب لنتعارف ولنتعاون. إن أكرمنا عند الله أتقانا. إذا من أراد العزة فليتقي، ومن أراد الكرامة فليتقي، ومن أراد الرفعة فليتقي، ومن أراد الجنة فليتقي. وحقيقة أن الإسلام نعمة كبيرة على أهله. هل فيه أحد تعلمونه أفضل من عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي هذا مولى لامرأة من بني حنظلة، لكن أعطاه الله من العلم والفضل والتقى والرفعة ما كان عبد الله بن المبارك أشرف من في زمنه. إذا ذكر الناس هل في حد يصل إلى عبد الله بن المبارك؟ لكن العلم والتقى والمال والكرم والحلم وكل أسباب الفضل نالها هذا الرجل. ولذلك اقرأوا في سيرته في سير أعلام النبلاء للذهبي أو في الجزء السابع أو الثامن، شوفوا ما لا أعطى الله لهذا الرجل من الفضل. هل ضره أنه مولى لامرأة حمالية؟ أضر. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سمي أبو لهب لجمال وجهه لأنه كان وجهه يتلألأ كالنور جمال، وبعدين بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي العز. لكن لما كفر هل نفعه؟ إذن من أعطاه الله الشرف والدين فهذا عظيم، أما الذي لا ليس له دين هذا. والشرف يغني عن كل شيء، الذي هو التقى، الشرف الحقيقي التقى، هذا هو الشرف، هذا هو الرفعة. ولذلك الآن الناس تتفاضل بمن أعطاه الله التقى أو أعطاه المال أو أعطاه الشجاعة، هذه الثلاثة هي التي تكون بها النسب. النسب يكون بثلاثة: إنسان له آباء علماء أتقياء صالحون، إنسان له آباء كرماء وأغنياء وفضلاء ينفقون على الفقراء، إنسان له آباء شجعان يردون عن الناس المظلمة ويمنعونهم من أن يضطهدوهم الأشرار. هذه الثلاثة هي التي ينال بها ماذا؟ الشرف. طبعا من جعله الله من نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة عظيمة، اختص الله بها نبيه. ومن جعله الله من العرب وكان مستقيما، هذه أيضا لا شك أن العرب أنهم الله اصطفاهم لأن جعل منهم سيد البشر، لكن إن اتقوا الله واستقاموا على الدين. أما إذا لم يستقيموا، قال لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، منا آل البيت، هل فيها شرف من سلمان؟ وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب بلال رضي الله عنه صهيب. فإذا نبحث عن الشرف الحقيقي ونحاول أن نتصف به، لأنه هو الذي يعزنا في الدنيا وهو الذي يرحمنا في الأخرى، وهو الشرف باتباع دين الله بامتثال الأوامر واجتناب. أن هذا هو الشرف، وهذا هو الرفعة، وهذا هو الذي ينبغي أن نكابده حتى نكون من أهل التقى. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن القبائل للتعارف، ما هو للتفاخر ولا هو للتباغض ولا هو للتكاره ولا هو للتدابر، لنتعارف ونتعايش. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس أكرمها أتقاها. والتقى حقيقته ألا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. التقى ترى منظر حرام تغض بصرك، تسمع شيء حرام تسك آذانك، تجلس مجلس تسمع فيه ما لا يجوز تخرج، طعام مشبوه لا تأكل، بيع مشبوه لا تبيع، سفرة مشبوهة لا تسافر. بعدين تفعل هذا، ما تريده يعطيك ربك وما تخاف منه يؤمنك منه ربك، لأن الله كريم وقادر وغني، ويقول ومن يتق الله جعل له مخرجا منفذا. والمتقي لا يقاوم، الذي يتقي ربه لو يأتيه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن الله يحميه وينصره ويعزه ويدفع عنه ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. وجربوا المتقي لا ينال شيء إلا إذا كان شيئا مكتوبا، لأن الله يقول ومن يتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الفلاح أن تأمن مما تخاف وأن تدرك ما ترغب فيه. والله يقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. إذن لما لا نعمل برامج كيف ننمي بيننا التقى؟ كيف ننمي بيننا التقى؟ أول شيء نعرف خطورة المعصية، شؤم المعصية في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد. أشأم شيء يفعله المسلم المعاصي. تروح وتعمل معصية تمنع من الصلاة في المسجد 3 أيام بسبب معصية وانت لا تدرك هذا. تأكل أكل حرام تسبب لك حرام وحرام وحرام، والحرام يدعو للحرام. تنظر نظرة حرام تمنعك من الخشوع 3 أيام. فالمعاصي تدعو للمعاصي وتجر، ومعصية تدعوك لمعصية ومعصية حتى تأخذك المعاصي ويجرك الشيطان للنار. وإذا جرك للنار يقول لك لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. طيب بعده ما تقول إن هذا يا لعين ما زلنا في الدنيا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بالله نحن نسمع هذا ونتبع الشيطان يضلنا ويدخلنا النار ويأخذ حسناتنا. فلا بد أن نتعاون. كيف نتعاون؟ على حفظ القرآن، نتعاون على مساعدة الفقير، نتعاون على أننا نرضي والدينا، نتعاون أننا لا نبيع بالربا، نتعاون على أننا لا يظلم بيننا ضعيف ولا يقهر مسكين ولا يؤكل مال يتيم. نتعاون على البر والتقوى. فإذا تعاوننا الله ينصرنا ويعزنا ويغنينا ويؤمننا، فهو كريم وقادر ونحن عبيد واستقمنا على شرعه فلن يضيعنا. لكن كل واحد ما يعنيه، أنت تسكت وأنا أسكت والثالث يسكت، لا ينبغي. لا يضركم من ضل إذا اهتديت، والاهتداء هو البيان. لا يهتدي الإنسان حتى يبين لإخوانه أن هذا واجب يجب أن يتبع وأن هذا حرام يجب أن يجتنب، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. أما إذا لم تبين فذلك يضرك ويلببونك يوم القيامة وتقع في الورطة. نعم. إن الله جل وعلا عليم بنياتكم، خبير بأحوالكم وتصرفاتكم، وهذا صالح للترغيب وصالح للتهديد، وهذا من إعجاز القرآن. تأتي الجملة فهنيئا للمتقي لأن الله عليم خبير، ويا ويح المجرم العاصي لأن الله عليم خبير. إذن متى نقوم ببرامج لإشاعة معاني هذه الآيات بيننا؟ برامج أول شيء لماذا صرنا قبائل؟ لنتعارف ولنتعاون، ما هو لنفخر على بعض ولنسخر من بعض ولنهجو بعض. أنتم وحنا أمام. لما قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرون يا للمهاجرون، وأرادوا أن يقتتلوا قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. العنصرية مدمرة للشعوب ولا يقبلها إلا المغفلون. انظروا إلى بعض الدول التي جاءتها العنصرية، أبيد البلد أبيد. نهر كيغالي في رواندا تغير لونه من القتلى، كانت أكثر من 500,000. هما أخوان، التوتسي والهوتو أخوان، فأحيوا بينهم النعرات فأصبحت تصفية عرقية. ولا يضر الشعوب إلا العنصرية، فلذلك الله قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تتعاونوا، تتحاببوا، ما هو لتفاخروا ولتتدابروا ولتتقاتلوا وليفخر بعضكم على بعض. لا توجد قبيلة من العرب إلا وفيها مئات أبيات الشعر مدحا ومئات أبيات الشعر هجاء كل القبائل. وهذا والمدح إذا كان غير صحيح مشكل، والذم أيضا مشكل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قالوا: ذلك الشعر الذي فيه الكذب وذم الشرفاء ومدح الوضاعاء والتشبيب ببنات المسلمين والكذب، والشعراء يقولون الشعر أعذبه أكذبه، والله تعالى لا يبيح الكذب. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم استثنى الطيبين كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وحسان: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. أما الشعر الطيب فطيب، شعر في مدح الإسلام وفي مدح المسلمين وفي مدح الدين وفي قول الحق وفي بيان الفضائل، هذا طيب. ولذلك يقال إن معاوية رضي الله عنه في أحد المعارك أراد أن يمشي فتذكر أبيات عمرو بن الإطناب: أبت لي همتي وأبائي بائي وذكر المجد بالثمن الربيح. الأبيات بعدين